سائد كده نعديها نعديها بس. يبقى كده عرفنا الصريح والمؤول بالصريح. المجرد من العوامل اللفظية يعني لا يسبقه إن ولا أخواتها ولا كان وأخواتها، لأن إن لو دخلت عليها نسخت الجملة، ويأتي معنا يعني نسخت الجملة. كان دخلت نسخت الجملة، دخل الفعل غير الجملة، واضح؟ يعني محمد مجتهد، جاء محمد مجتهدا غير الجملة، هذه الجملة فعلية. كان محمد مجتهدا، كان الناسخة نسخ الجملة، إن محمدا مجتهد نسخت الجملة، وهنقولها بيسر بإذن الله بعد قليل. طيب يبقى دي العوامل اللفظية غير الزائدة. طب الزائدة نحو حروف الجر الزائدة، هل من إله غير الله؟ هل حرف استفهام لا محل له من الإعراب؟ اللي بعده مبتدأ، دخلت عندي من حرف جر زائد، الأثر بتاعه بيظهر لكن المحل لا يتغير. هل من، هل حرف استفهام من حرف جر لا محل له من الإعراب؟ إله اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، ينفع؟ لا، تقول إله مبتدأ مرفوع بالضم المقدرة على آخره، منع من ظهورها الاشتغال بحركة حرف الجر الزائد. ما يهمنيش تحفظ ده كله، بس يهمني تعرف إن إله هنا مبتدأ. أصل الجملة هل إله غير الله؟ فدخلت من لبيان أنه لا شيء وإن دق يصدق عليه شيء من الألوهية. قرب لك المثال، لما أقول لك هل عندك درهم؟ ممكن تقول لي لا، وأنت عندك دينار أو عندك كيس، ممكن يكون عندك أكثر أو أقل. لكن لو قلت لك هل عندك من درهم، يعني اي شيء يصدق عليه انه نقد ومال، فمش هينفع توري هنا. يعني لو اقول لك هل عندك فرس، ممكن يكون عندك مهر صغير او عندك افراس. لكن لو قلت هل عندك من فرس يصدق على كل ما يصدق عليه من فرس، واضح؟ هل من خالق غير الله؟ هل احد او شيء يصدق عليه شيء من الخالقيه؟ لا، ولا الرازقيه ولا الالهيه، واضح؟ فخالق هنا مبتدا مرفوع بالضمه المقدره على اخره، منع من ظهورها لاشتغال بحركه حرف الجر الزائد، وغير خبر لهذا المبتدا، واضح؟ واضح ان شاء الله. طيب اذا المبتدا دائما مرفوع وخبره دائما مرفوع، محمد رسول الله، رسول خبر محمد، العلم نور، نور خبر العلم، الطالب مجتهد، مجتهد خبر الطالب، الحمد لله، لله جر والمجرور متعلق بخبر، يعني الحمد كائن لله. واضح؟ طيب اذا الجمله الاسميه دائما المبتدا والخبر مرفوعان ابدا. طيب ما احيانا بياتي الخبر جمله، يعني تقول الايمان يزيد وينقص عقيده، عشان نفهم، بيقول احنا في العقيده بنفهم في النحو نفهم، الايمان يزيد وينقص، الايمان مبتدا مرفوع بالضمه الظاهره على اخره، يزيد فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره على اخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الايمان، والواو عاطفه، وينقص فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره على اخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعني الايمان يزيد هو وينقص هو. جميل؟ الإيمان مبتدأ، أين الخبر؟ أنا أخبرتك بإيه؟ انه يزيد وينقص. هل يزيد هو فعل وفاعل لجملة فعلية؟ نعم. نقول الإيمان مبتدأ والجملة الفعلية يزيد خبر. إزاي نعرفه؟ نقول يزيد فعل والضمير هو فاعل، والفعل والفاعل في محل رفع خبر الإيمان. واضحة كده؟ وقد تأتي وخبرها جملة اسمية، زوجك الله يا سيدي، تقول محمد أبوه كريم، محمد أبوه كريم، محمد مبتدأ، أبوه أبو مبتدأ ثاني مرفوع بالواو لأنه لا أسماء ستة كما سيدي، وهو مضاف والضمير مضاف إليه، وكريم خبر مبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبرها خبر للمبتدأ الأول. طيب لو دخل الناسخ مع الجملات مبتدأ وخبر بس يتغير الحال، فلو دخلت إن وإحدى أخواتها إن محمدا كريم، ليس محمدا كريم، لعل محمدا كريم، لكن محمدا كريم، دخل إن أو إحدى أخواتها، تصير قل إن عندنا هنا الحرف الناسخ والمبتدأ يصير اسما لها والخبر خبرا لها، مع النجمة مبتدأ وخبر. فنقول إن هنا حرف ناسخ وناصف، ناسخ نسخ الجملة. يعني إيه نسخ الجملة؟ كان عندنا مبتدأ مرفوع بالابتداء وخبر مرفوع بالمبتدأ، فطلع عندنا اسم منصوب بإن وخبر مرفوع بإن، ده معنى النسخ اللي هو أزال الحكم السابق زي ما بندرسه في أصول الفقه، وحل حكم الحكم السابق زي وحل حكم جديد، رفع الحكم السابق وجاء بحكم جديد. كان الأول محمد مجتهد، محمد مبتدا مرفوع بالابتداء، جه الأول فاترفع، ربنا يرفع أقداركم جميعا. مجتهد خبر، مين اللي رفعه؟ المبتدا، مجتهد خبر مرفوع بالمبتدا. إن محمدا مجتهد، محمدا اسم إن منصوب بها، ومجتهد خبر إن مرفوع بها، يبقى الحكم ثلاثة. واضح؟ طيب مثال لو دخل كان وأخواتها، كان أنت أصبح ليس إلى آخره، كان محمد مجتهدا، كان فعل ناقص وناسخ، ناقص يعني بيستفيد بالفعل بتاعه، وبتاتي احيانا تامة بس ده مش موضوعنا، وناسخ نسخ حكم الجملة. طب يا عم الشيخ ما هي كانت محمد في الاول والوقت محمد، صح؟ لا، الاول كان محمد مجتهد، محمد كان مرفوع بالايه؟ مرفوع بايه يا خالد؟ مجهول، بالابتداء. طيب كان محمد مجتهدا، محمد مرفوع ب كان، يبقى نسخ الحكم، مجتهدا خبر كان منصوب بها. واضح كده؟ لا معنى قوله جملة اسمية مبتدأ وخبر مرفوعان آبادا إلا أن تدخل عليهما النواسخ نحو إن وأخواتها وكان وأخواتها. طبعا عندنا ظن وأخواتها وكان وأخواتها، بس ده دعك من هنا. قال أو جملة فعلية فعل وفاعل، وقد تحتاج الجملة إلى المفعول، والمفعول خمسة أنواع: مفعول به وله ومعه وفيه ومطلق غير مقيد. به وله اللي هو لأجله، ومعه وفيه اللي هو ظرف الزمان وظرف المكان، ومطلق غير مقيد. به وقع عليه الحد، ضربت عمرا وقع عليه الحد. طيب

إعرابه، وهو طبعا مبني، وهو مبني دائما على ثلاثة أنماط، وهو مبني دائما على ثلاثة أنماط. واحد، الأصل فيه البناء على الفتح، نحو من جد وجد، جد فعل ماضي مبني على الفتح، وجد فعل ماضي مبني على الفتح، ومن زرع حصد، يعني جد واشتغل ربنا يفتح عليه، وليس العامل كالخامس، يعني اشتغل ثلث صح، لكن هتركني شوية كده على العمود وتعملي شوية كده على الكرسي، هيهات هيهات. طيب، إذا أول نمط البناء على الفتح وهو الأصل. الثاني، البناء على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، اعملوا، لا استغفر الله، اعملوا ده سلام، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، لا والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا، آمن شرب على المضيّة ويقبل قد، قد آمن، وتقول آمنت وآمنت وآمنتم ونحو ذلك. آمنوا اتصل بي واو الجماعة، فنقول فعل ماض مبني على الضم لاتصال بواو الجماعة، والفاعل واو الجماعة. عملوا فعل ماض مبني على الضم لاتصال بواو الجماعة. تواصوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصال بواو الجماعة، والفاعل في ذلك كله الواو. النمط الثاني، البناء على الضم إذا اتصل به واو الجماعة. الثالث، البناء على السكون إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك. عندنا ضمير الرفع نوعان، متحرك وساكن. ضمير الرفع اللي هو يحل محل الفاعل أو نائب الفاعل، يحل محل رفع، فعندنا واو الجماعة ضمير رفع لكنه ساكن، ألف الاثنين ضمير رفع لكنه ساكن، لكن تاء الفاعل بأقسامها اللي ذكرناها غير ساكن، تو تاتي صح، ولا الفاعلين، ونون النسوة. عندنا ثلاثة أشياء ضمير رفع المتحرك، تاء الفاعل، نا الفاعلين، نون النسوة. نضرب علينا الأمثلة، قل آمنت بالله ثم استقم. الشاهد آمنت، آمن، آمن مبني على السكون، تو لاتصاله بضمير رفع المتحرك التالي. قولوا آمنا بالله وما أنزل عليه، قولوا آمنا فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين، والنسوة يقول آمن، النسوة آمن بالألف بفتح على النون بالله وما أنزل عليهم، يعني أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لهن فالنساء شقائق الرجال، والنساء يحفظن، ولا والنساء حفظن أزواجهن غيبا في أنفسهن وأموالهن ونحو ذلك، حفظن فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. يبقى الفعل الماضي له ثلاثة أحكام، البناء على الفتح والأصل، بناء على الضم إذا اتصل به واو الجماعة، بناء على السكون إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك. الفعل الأمر هو الدال على الطلب، يقبل ياء المخاطبة، كلي واشربي وقري عينا، كلي

لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. ترضى فعل مضارع منصوب بالفتحة المقدرة على آخره منع مزورها التعذر، إن الألف لا يظهر عليها الحركات. طيب، فإن كان من الأمثلة الخمسة نصب بحذف النون فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن تفعلوا تفعلوا فعل مضارع مجزوم بحذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة، ويجزم بالسكون ما لم يكن من الأمثلة الخمسة، فقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يلد فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. فإن كان من الأمثلة الخمسة جزم بحذف النون فإن لم تفعلوا. عندنا الأمثلة الخمسة وسيأتي بيانها، ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف، فإن لم يكن من الأمثلة الخمسة رفع بالضمة ونصب بالفتحة وجزم بالسكون. يبقى حالة البناء، إن اتصلت به نون النسوة بني على السكون، المؤمنات يحافظن على أسرار البيوت، يعني لا ملتزم أو نتمنى. ويربين أبناءهن على الصالحات، ويعلمنهن الصلاة والأخلاق الحديثة، ويعلمنهم. طيب فلما تقول يحافظنا وفعل مضارع مبني على السكون لاتصال بنون النسوة. الثاني يبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة اللي ذكرناهم مع الفعل الأمر. المجتهد يذاكرن دروسا، وجمعت النونين آية سورة يوسف ليسجنن وليكونن من الصاغرين، ليسجنن نون التوكيد الثقيلة وليكونن من الصاغرين. يبقى الافعال كم؟ ها؟ ثلاثة. أم ثلاثة. ما هي؟ ماضي مضارع أمر. الماضي يدل على المضي ويقبل التاء، والتاء نوعان، تاء تأنيث وتاء انتهاء. والأمر يدل على الطلب ويقبل ياء المخاطبة ونوني التوكيد. والمضارع يدل على الحال أو الاستقبال ويحمل النواصب والجواب. طبعا الماضي له ثلاثة أحكام، الأمر أربعة، المضارع خمسة. لو نظرت فيها مرة واثنين ثلاثة هتلاقي الأمر يسير بإذن الله جل وعلا. قال ويعتري الكلمة أمران، البناء وهو الثبات واللزوم، ومنه البناية البيت ثابت بخلاف الإعراب تغيير كالخيمة. العرب عندهم ايه؟ عندهم يا بيوت مبنية يا خيام. الخيام يفك ويشيل ويروح حتة تانية، منطقة فيها جد، منطقة فيها رخاء، اما البيت مكانه لا يتغير. فالبناء الثبات واللزوم، وهو لزوم اخر الكلمة حركة لا تتغير باختلاف العوامل الداخلة عليه. تقول جاء هذا وهؤلاء، ومررت بهذا وهؤلاء، ورأيت هذا وهؤلاء. شيء تغير؟ ما تغير، مع ان العوامل تغيرت عليه. طيب بالنسبة للكلمة، الكلمة ثلاثة، ما هي؟ الحرف، والحروف كلها مبنية مثل حروف الجر وحروف العطف وغيرها. طيب الثانية الفعل، عند الحروف كلها مبنية، الفعل

النصب والجزم بحذفها. الصادقون يعملون في صمت، والمراؤون يعملون في صخب. الإناء الفارغ له صوت عال زي الموبايل الصيني، صوته عال بس رخيص. فالمراؤون يعملون في صخب، ويقال الإناء الفارغ له جلبة. تجي الواحد الفارغ كده عامل لك دوشة في كل حتة، كل حتة عامل لك عشان فارغ، بخلاف المليء رزين. وكل إناء بما فيه ينبغ. الصادقون لن يعملوا في صخب، الصادقون لن يعملوا في صخب، وهكذا. وقس عليه غير العوامل. الخلاصة مرة جدا الله يرحمه. يبقى الخلاصة يا إخوة، الكلمة ثلاثة، قول معايا، الكلمة مرة جدا كده شوية ثلاثة الكلمة محدش يرد عليها. ثلاثة أقسام. الأول الاسم. أو الكلمة ثلاثة أقسام. طيب واحد إن دلت على معنى في نفسها غير مقترن بزمان الاسم، إن اقترنت بزمان غير مقترنة بمعنى الحرف. يقبل ال التنوين، حروف الجر، الجر الاثنان. طيب الفعل يقبل قدم، السين، ثوثا، الجوازم، النواصب، التاء. الحرف ليست له علامه. طيب المعربات من الاسماء، الاسم المفرد، جمع التكثير، جمع المؤنث، جمع مذكر الثالث، المثنى، الاسماء الست. عايز تيسر على نفسك قول الاسم المفرد والجموع والمثنى والاسماء الست، يبقى أربعة. ماشي؟ أنا بحب كده من يعني. طيب ألقاب الإعراب أربعة. أربعة هي الرفع والنصب والجر والجزم. علامات الرفع أربعة: الضمة والواو والالف والنون، النصب الفتحه، الالف، الياء، الكسره، حذف النون. الجر ثلاثه لنا، خمسه ثلاثه، الكسره وهي الاصل، الياء الفتحه، الجزم علامتان، السكون والحذف اللي هو حذف حرف العلة أو حذف النون. جميل كده. المعربات المعربات ثمانية على اثنين، يعرب بالحركات، يعرب بالحروف، كل الأربعة بالحركات. اسم المفرد، جمع التكثير، الإناث، المؤنث الثالثة، المضارع المجرد. طيب جميل. بالحروف، جمع المذكر، المثنى، أسماء الستة، الأمثلة الخمسة. صح كده؟ طيب يبقى معنا عايزين نضرب امثله. مطلوبات الشرع. طيب نقرا النقطه. الله فرض على ربنا وهذه المقدمة كالشرح لهذه العشرية جزا الله خيرا من كان سببا فيها. وهي ليست عشرية، هي أحد عشر بيتا، والعرب تجبر الكسر، وإذن يقولون الألفية، والألفيات تزيد أو تقل عن الألف، يعني ليست ألف بيت. ومنه قول ابن عباس مكث عشر سنين بمكة، يعني 13 سنة، لكن العرب تجبر الكسر. كلامنا في جملتين ينحطر اسمية في المبتدا مع الخبر، العلم نور والعلوم جمة، والمسلمون يرتقون بالأثر، فعلية فعل وفاعل وذكر، بغير ذا حسب السياق واعتبر، والفعل قل ثلاثة مضارع، والأمر والماضي فذاك المعتبر، جاء الرسول هاديا أن الزموا، وحيا يدوم ظاهرا وينتصر، والمعربات قل ثمان قسمت، قسمين كل أربع قد استقر، بالحركات مفرد مضارع، وجمع تأنيث كذاك المنكسر، يجيب طالب وطلاب صمت، والطالبات يستحين في خفر، وبالحروف ستة وخمسة مع المثنى ثم جمع للذكر، النيران يسبحان بينما أخو الظلام سادرون في بطر، فخذ جناحك وانصبا فؤادك نحو المعالي ترفع عنا يا عمر. عندك مستقر زيادة البيت الرابع، والفعل قل ثلاثة مضارع، والأمر والماضي فذاك المعتبر. كلامنا يعني كلام النحاة، كلام مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وهو مضار، ولا ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، في جملتين في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، جملتين اسم مثنى مجرور بالياء، والجر والمجرور في جملتين متعلق بخبر تقديره كائن أو استقر، كلامنا كائن في جملتين، واضح الكلام؟ كلامنا كلام مبتدأ كائن خبر في جملتين، في جملتين متعلق بكائن، كائن في جملتين. إيه؟ ممكن نقول إن الخبر ينحصر في جملتين تتعلق بالخبر المنفرد. ماشي بس كلامنا في جملتين ينحصر، ينحصر فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على آخره منع مضرها لاشتغال بحركة حرف الروي، يعني القافية ساكنة، فهو الفعل أصلا مرفوع بالضمة ينحصر سكن لأجل القافية. وعلى ذلك فالخبر خبر جملة فعلية، كلامنا ينحصر في جملتين، ينحصر فعل مضارع والفاعل هو، يعود على كلامنا، كلامنا ينحصر هو في جملتين، ويكون الفعل والفعل في محل رفع خبر كلام. ما تقولوا معايا وانا بقول كلام غلط؟ فاللعيب فكلامنا ينحصر في جملتين، اسمية او اسمية. اسمية على البدلية، يبقى اسمية بدل من جملتين، وجملتين مجرورة بفي، والبدل تابع له حكم المبدل عنه. او اسمية خبر لمبتدأ مقدر، مقدر كلامنا ينحصر في جملتين هما اسمية وفعلية، او هي اسمية وفعلية. اسمية في المبتدأ، في المبتدأ جار ومجرور مع الخبر مع ظرف مبني على الفتح، وما بعد الظرف مضاف اليه، يبقى الخبر مضاف اليه مجرور بالكسرة على اخره، منع مظهوران الاشتغال بحركة حرف الروي اللي القافيه ساكن. طيب ايه الامثله على الجمله الاسميه؟ العلم نور. العلم، لا عايز الاول اسم ولا فعل؟ لماذا ولا بيحصل مثال في علامه ثانيه؟ لا لكل نور اسم ولا فعل؟ لماذا؟ تنوين، ويصدق تقول النور، مشيت في النور ونحو ذلك من هذا. طيب من جهة الإعراب، العلم مبتدأ. ليه مبتدأ؟ ابتدأت اسم مبتدأ به الكلام، والمبتدأ مرفوع دائما. العلم مبتدأ مرفوع بالضم الظاهر على آخره. نور الخبر مرفوع دائما، خبر مرفوع بالضم الظاهر على آخره. طيب والعلوم جمع الواو عاطفة، والعلوم جمع تكثير. العلم اسم مفرد مرفوض الضمه. ان العلم نور، في العلم نور. العلوم جمة، ان العلوم جمة، في العلوم فوائد جمة. طيب الى العلوم جمع تكثير، مبتدا مرفوع بالضمه، جمة خبر مرفوع بالضمه. والمسلمون يرتقون، والمسلمون يرتقون في بالأثر. الواو عاطفة، والمسلمون مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر ثالث. طب والمسلمان مرفوع بالألف لأنه مثلث. يرتقون فعل مضارع مرفوع بثبوت انه لانه الامثله الخمس، والفاعل الواو، واو الجماعه. طيب بالاثر جار ومجرور متعلق ب يرتقي، والجمله من الفعل والفاعل وما تعلق بها في محل رفع خبر، اللي هو خبر المبتدا المسلم. واضح كده؟ طيب فعلية يعني، وفعلية معطوف على اسمية، او فعلية معطوف على اسمية لو مجرور على البدل. فعل وفاعل. طيب فعل وفاعل على الرب هيكون خبر لمبتدا محذوف، يعني فعلية هي فعل وفاعل. ولو قلنا اسمية وفعلية يجوز لنا ان احنا نقول فعل وفاعل على البدلية، او فعل وفاعل على ما مضى خبر للمبتدا. الكلام هو هو، بس انت ركز. وزد يا طالب العلم يا طالب النحو بغير ذا من الكلام حسب السياق وما يحتاجه، واعتبر وقس على ذلك، انما النحو قياس مستدع، وبه في كل فن او كل علم ينتفع. فانت قد تحتاج الى المفعول بانواعه، او الحال والتمييز وغير ذلك كما مر بعض ذلك. المثال جاء الرسول هاديا ألزموا وحيا يدوم ظاهرا وينتصر عندك ودلنا خليها ألزموا جاء ألزموا جاء فعل ماضي لماذا دل على المضيف ويقبل التاء جاءت جئت طيب مبني على الفتح هو الاصل فيه من الذي جاء جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فاعل مرفوع بالضمه الظاهره على اخره لانه اسم مفرد جاءت الرسل جمع تكسير مرفوع بالضمة الظاهرة على خير هاديا جاء حال كونه هاديا حال والحال منصوب بالفتحة الظاهرة على آخر ألزموا التفسيرية والنون ساكنة وتحركت لالتقاء الساكنين وآل التفسيرية تأتي بعد كلمة تؤدي معنى القول لا لفظ القول يعني بعد قال أو قول ونحو ذلك مشتقات قال لا تأتي آل التفسيرية لا تكون تفسيرية لكن بعد ما يؤدي معنى القول وانطلق القول منه أن امشوا انطلقوا وهم يقولون أن امشوا فاسترى انطلاقهم بأنهم يقولون أن امشوا أي امشوا واصبروا على آلهتكم واضح؟ وأوحينا إليه أن اصنع الفلك أوحينا إيه التفسير الواحد أن اصنع الفلك جاء الرسول هاديا بإيه؟ أن الزموا يعني ده المثال الاول فعل ماضي جاء هنا فعل امر مبني على حذف النون لانه من الامثله الخمسه ان يلزموا جزاك الله خير وحيا الزموا فعل مبني على حذف النون والفاعل وهو الجماعه والمفعول به وحيا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره يدوم فعل مضارع مرفوع بالضمة لتجرده من الناصب والجزم يدوم ظاهرا يدوم حال كونه ظاهرا غالبا منتصرا على غيره من الأديان ظهورا بالحجة والبيان على الدوام وبالسيف والسنان عند التنبيه وينتصر وينتصر إن تمسكتم به وجملة يدوم ظاهرا صفة لوحد فتكون في محل نصب صفة لوحد يعني وحيا دائما ظاهرا منتصرا وينتصر ايضا فعل مضارع مرفوع بالضمه المقدره منع من ظهورها باستغلال بحركه القافيه يعني هنا يدوم وينتصر فعلان مضارعان الزموا فعل امر جاء فعل ماض الرسول فاعل هاديا حال وحيا مفعول به قال والمعربات طبعا الجمله بعد آل التفسيرية جمهور النحاة على أنها لا محل لها من الأعراب والمعربات الواو عاطفة والمعربات مبتدأ مرفوع بالضمة لأنه جمع مزيد بالألف والتاء طب لو دخلنا إن الناصبة إن المعربات طيب مراتب المعربات في المعربات قسمان يا مرار والمعربات قل يا طالب العلم هي ثمان